قول بعض المفسرين أو يذكر وجه استدلاله على تفسيره للآية فإنه يذكر إسنادا، فيقول ابن جرير مثلا حدثني مثلا محمد بن حميد الرازي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو يقول حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كذا وكذا، أو عن أبي العالية أنه قال كذا وكذا، أو عن السدي أنه قال كذا وكذا، أو عن غير واحد من أهل التفسير. فإما أن يذكر رواية مسندة، يعني مسندة يعني إسناد ظاهره متصل مرفوع إلى النبي، لا يشترط أن يكون صحيح يعني، لكن هو يبرز لي الإسناد، يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ده اسم مسند. وده معنى المسند، أن يكون مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسناد موجود ظاهر أنه هو متصل مرفوع إلى المقام النبوي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ نعم. ثم ننظر بعد ذلك في صحة الإسناد من ضعفه، فقد يكون هناك راوي في الرواة ضعيف الإسناد، حفظه سيء، كذاب، أو نحو ذلك من الأمور، هذا واحد. أو أن يكون هذا المروي موقوفا، يعني من كلام الصحابة رضي الله عنهم، فيقال في الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنه قال كذا وكذا، يبقى ده من كلام مين؟ كلام ابن عباس اللي هو الصحابي، لا أقول مسند، إنما أقول هذا موقوف على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. تمام؟ أو أن يكون هذا الكلام أو هذا الإسناد آخره رجل من التابعين كأبي العالية بالرياحي، كالسدي إسماعيل السدي، كأي واحد من المعروفين بالتفسير، فهذا يكون مقطوعا. خلي بالك المرفوع اللي هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا مرفوع ليه؟ عشان ارتفع الإسناد إلى مقام الرفع العظيم، مقام النبي عليه الصلاة والسلام. والموقوف كان الإسناد ماشي ماشي ماشي ماشي، وقف على الصحابي، لم يكمل إلى النبي، خلاص. يبقى ده من الموقوف اللي هو كلام مين؟ الصحابي، ما يضاف للصحابي. والمقطوع ما يضاف للتابعي ومن دونه، يعني الكلام الإسناد ماشي ماشي ماشي، قطع على الطريق وصار من كلام التابعين أو من دون التابعين، من أتباع التابعين أو تبع الأتباع أو أي إمام من الأئمة. تمام؟ ده الخاص بهذا النوع. لكن هناك نوع يسمى المرسل، وجمعه المراسيل أو المرسلات. ما معنى المرسل؟ أن التابعي يضيف الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي يضيف الكلام إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معنى هذا أن رجلا مثل أبي العالية، أبي العالية هذا من كبار المفسرين من التابعين رحمة الله عليه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب هو أبو العالية هذا تابعي، كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك سقط في الإسناد، لأن أبو العالية هيجيب الكلام ده منين؟ هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه، لأنه تابعي ليس بصحابي. يبقى أبو العالية إما أن يكون أخذ هذا الكلام عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن تابعي آخر زميله، يعني عن صحابي أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي أو عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وهلم جرة. تمام؟ فهذا أمر نحن لا نعرفه، لأنه أبهم الواسطة، يعني لم يظهر واسطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيسموه مرسل، ده بيسموه إيه؟ مرسل. لكن هناك تعميم للمرسل عند العلماء، أنه كل ما فيه انقطاع سواء التابعي في انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما هو دلوقتي التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يبقى متصلين ببعض، صح؟ مين اللي يكون متصل مع النبي؟ الصحابة، وده تابعي وده النبي صلى الله عليه وسلم، وده فيه انقطاع، حاجة سقطة مش عارفين ايه هي، تمام؟ ده مرسل. ايضا يطلقون اسم المرسل عند المتقدمين على اي انقطاع في السند. يعني مثلا لو قلنا ان في الامام مالك يقول قال سعيد بن المسيب، اكتب كده الاسناد ده، مالك يقول قال سعيد بن المسيب. طيب هو مالك بن انس لم يرى سعيد بن المسيب، تمام؟ لان مالك من اتباع التابعين وسعيد من كبار التابعين، تمام؟ ومالك لم يرى كبار التابعين، يعني مالك لم يلحق سعيد بن المسيب، ففي انقطاع ما بين مالك وبين مين؟ سعيد بن المسيب. هذا ايضا يطلقون عليه اسم المرسل، رغم ان هي المساله ما لهاش علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد وجود انقطاع بين راو وراو يطلق في كلام المتقدمين بانه مرسل، خلاص. طيب ابن تيميه يقول الروايات المرسله سعيد بن المسيب من كبار التابعين، يعني راى كثيرا من الصحابه، حتى قيل انه راى العشره اللي هم الصحابه المبشرين بالجنه العشره رضي الله عنهم، وهو سيد التابعين سعيد بن المسيب مع طائفه اخرى، تمام؟ فالقصد ان مالك بينه وبين سعيد في انقطاع، تمام؟ لان مالك بيروي عن الزهري، بيروي عن غيره، والزهري من صغار التابعين، لكن سعيد من كبار التابعين، يعني مالك مش قادر يوصل للطبقه دي، لم يلحقها، لان مالك يعني متوفى 379 هجريه، متاخر عن هذه الطبقه. ففي انقطاع في السند. هو ابن تيميه كان بيتكلم في اول الامر عن المسندات، وقال النقل إما أن يكون نقلا عن معصوم أو غير معصوم، وتكلم عن المسندات. الآن المراسيل اللي فيها انقطاع، هذه المراسيل التي فيها انقطاع كيف نتعامل معها؟ هو ده الكلام بقى، نعمل معها إيه؟ يقول طبعا بداية هكذا المراسيل عند العلماء المرسل ضعيف. ليه ضعيف؟ لأن فيه انقطاع، ومن شروط صحة الأثر أو الخبر أو الحديث اتصال السند. ما ينفعش تقول لي أبو العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك طيب أنا دلوقتي عايز أحكم على الإسناد ده، ده إسناد مرسل، لأن أبو العالية تابعي، لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إرسال، فيه انقطاع، مين اللي قال لك أبو العالية؟ لازم تقول لي عشان أعرف أحكم على، ممكن يقول لك واحد كذاب أو واحد صالح لكنه نساي، ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، فيكون الكلام كله غلط اللي هيجي، أو فيه أخطاء، فلا بد من إظهار الواسطة. فالمرسل ضعيف، المرسل إيه؟ ضعيف. لكن هل الضعيف هرميه؟ أي ضعيف كده إركن نشطب عليه؟ لا، ده أنا بستفيد بيه إزاي؟ شوف ابن تيمية يقول ماذا. والمراسيل إذا تعددت طرقها، يعني جاءني خبر في مراسيل، يعني جاءني من طريق أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نفس الكلام ده اللي هو المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا عليه الصلاة والسلام، جاء من طريق تابعي آخر السدي أن النبي قال كذا وكذا، وأصبح عندي طريق ولا اثنين، عندي طريقين، والاثنين متفقين إيه؟ على نفس الكلام، متفقين على نفس الكلام، وممكن يكون في طريق ثالث وطريق رابع، فعندي مجموعة مراسيل. المجموعة دي خلي بالك كلما كثر العدد كلما قوي الظن أن هذا المرسل صحيح. ليه؟ هنقول دلوقتي. والمراسيل إذا تعددت طرقها، يبقى الشرط الأول إيه؟ تعدد الطرق، يعني يجي عن طريق تابعي، طريق تابعي آخر، ممكن نقول ثلاثة أو أربعة، أول شرط هو. الشرط الثاني وخالت عن المواطأة قصدا. المواطأة يعني الاتفاق، بمعنى الاتفاق اللي احنا نتفق على أمر معين، إذا علمنا أن هذا التابعي الذي روى هذا المرسل لم يتواطأ ولم يتفق مع التابعي الآخر، ها؟ لم يتفق ولم يتواطأ، وكل واحد روى المرسل ملوش دعوة بالتاني خالص، مفيش مواطأة أو اتفاق، ده الشرط الثاني، المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. يعني هما الاثنين رووا نفس المتن فلم يتواطأ، والتواطؤ ده بيكون بالقصد، احنا نجي مع بعض كده نتفق مع بعض بالقصد، ده تواطأ مع ده. والاتفاق ممكن نتفق مع بعض ونعمل نفس الحاجة من غير قصد، صح؟ فلو ضمننا هذا وغلب على ظننا أن هذا لم يتواطأ مع هذا قصدا أو لم يتفق بغير قصد وتعددت الطرق، علمنا أن هذا المرسل صحيح قطعا، إن الكلام النهائي المتن النهائي الذي تم إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه إيه؟ صحيح. ليه؟ مش كل واحد سند ضعيف، مرسل ضعيف، لكن لما تعدد هذا وهذا قوي كل منهما بالآخر. دي عاملة زي إيه؟ عارف أنت لو أعطيتك عودا ضعيف، عود ضعيف سمكه ضعيف، قلت لك اكسره، تعمل إيه؟ تكسره بسهولة. لكن لو هذا العود مع عود مع عود، فهذه العيدان الضعيفة تقوى باجتماعها، فهذه الأسانيد الضعيفة تقوى بإيه؟ باجتماعها، بس ما تكونش متفق مع بعضها، تقلوا عن المواطأة، ها؟ أو الاتفاق بإيه؟ بقصد، فنعلم أنها صحيحة. ليه بقى؟ إيه دليلك ابن تيمية؟ دليل عقلي واضح جدا، يقول فإن النقل، أي نقل سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، أي نقل في الدنيا، أي خبر، إما أن يكون صدقا، ده بقى التقسيمة هي، النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، يعني نقل صادق صحيح مصدق، تمام، وإما أن يكون إيه؟ كذبا كذبا، تمام. أي نقل إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. الكذب نوعان، خلي بالك، الكذب إيه؟ نوعان. يبقى الصدق خلاص، الكذب نوعان، إما أن يكون كذبا متعمدا، يعني الراوي كذاب يتعمد أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعليكم السلام عليكم، الراوي يتعمد أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وإما أن يكون خطأ، خلي بالك، ركز معايا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا ان النقل اما ان يكون صدقا واما ان يكون كذبا، الصدق خلاص، الكذب اللي هو ضد الصدق اللي هو مخالف للواقع، اما ان يكون متعمدا، يعني واحد بيكذب عمدا سواء على النبي او على الصحابة او على اي يعني مخبر عنه، تمام، هذا الكذب المتعمد. لكن هناك كذب يكون على جهة الخطأ، لا يقصد صاحبه، لا يقصد صاحبه أن يتعمد الكذب، لكن نحن نطلق عليه الكذب من جهة اللغة، يعني لو واحد غلط من غير قصد هذا في اللغة يسمى كذب، وعليه يحمل الأحاديث التي قالت فيها عائشة كذب فلان من الصحابة، يعني تقصد أنه إيه؟ أنه أخطأ، فإن كلمة كذب في اللغة بمعنى أخطأ، سواء متعمد هذا الكذب يبقى صاحبه كاذب، وسواء غير متعمد الكلام بس هو مش معرفش أنه غلطان فيكون كذبا لغويا، يعني غير متعمد، تمام. قال فمتى سلم من الكذب، إيه هو اللي سلم؟ النقل. فمتى سلم من الكذب العمد أو الخطأ كان صدقا بلا ريب، يعني فيش غير كده، إما أي خبر في الدنيا، حتى لو أنت تخبرني بخبر عن واحد من أصحابنا، أي نقل في الدنيا إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. كذب ده نقسمه نوعين، إما أن يكون كذب متعمد، ده الرجل بينقل الخبر اللي عليه مدار الخبر، ده كذاب يتعمد الكذب، وإما أن يكون مخطئ، يعني بيقول هو في ضميره وفي نيته وفي قلبه هو يقول الصدق، لكن هو لا يعلم أنه يقول شيء غلط. ده بيحدث أن واحد بيقول شيء وممكن يحلف صح، لكن هو أنت فاهم غلط، أنت ما خدتش بالك من القصة كلها، واخد بالك؟ فدي أنواع النقل، تمام؟ طب إيه معنى الكلام ده أو إيه الحاجة في التقسيم اللي عمله ابن تيمية بالنسبة لموضوع المراسيل؟ يقول فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، الجهة اللي هي إيه؟ عبر عنها ابن شوية بإيه؟ ها؟ الطرق. شوف ابن تيمية خلي بالك، إحنا قلنا ابن تيمية بيغير في الكلام، يعني هو بيكون في سطر بيقول بيعبر بكلمة، السطر اللي بعده بيعبر عن نفس المعنى بكلام آخر. هو كان في الأول بيقول والمراسيل إذا تعددت طرقها، كم سطر راح مغير كلامه وراح لف دماغنا وقال إيه؟ فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، هي الجهات هي الطرق، الطريق هو الجهة، فيقال طريق، يقال رواية، يقال إسناد، يقال وجه، يقال جهة، كل دي بمعنى واحد، تمام؟ فإذا كان الحديث قد جاء من جهتين أو جهات، كما قلنا عندي إسناد أبو العالية يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، السدي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ابن سيرين يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، أنا عندي إيه؟ والثلاثة بيقولوا نفس الكلام معناه واحد يعني في تفسير آية معينة، تمام؟ وقد علم، أول حاجة هي تعدد الجهات، تعدد الطرق، أول شرط. وقد علم اللي هو الشرط الثاني أن المخبرين، مش المخبرين اللي هم بتوع الاسم، لا، المخبرين يعني إيه؟ يعني المخبرين بالخبر، تاخد بالك. وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، يعني ابن سيرين لم يتواطأ مع أبي العالية ومع السدي ومع فلان وفلان وفلان على اختلاق الخبر، على تعمد الكذب، ما اتفقوش مع بعض ولا تواطؤوا مع بعضهم. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، حتى الاتفاق اللي هو من غير قصد ها ليس موجودا. فإذا كانت هذه الشروط متوافرة علم أنه صحيح، علم أنه إيه؟ صحيح، يعني له أصل صحيح، له أصل صحيح. مثل شخص يحدث عن واقع، هيضرب لك بقى مثل موجود في الحياة عشان نفهم بيها إزاي الكلام ده يكون كلام منطقي وعقلي سليم. مثل شخص يحدث عن واقع، واحد بيخبرك عن شيء حدث، تمام؟ أمر من الأمور يحدث. العلماء في كتب الأصول يضربون في مبحث المتواتر لهذا الأمر بقولهم سقوط خطيب الجمعة، سقوط خطيب الجمعة من على المنبر ده أمر من الذي يراه؟ المصلين في المسجد. وهذه الواقعة تحدث عادة ولا نادرة؟ نادرة. فندرتها مع حدوثها يوم الجمعة بمحضر الناس، هذا يستدعي أن الناس يتكلمون عنها، صح كده؟ فلو جاء رجل فقال لك شفت النهاردة حصل إيه؟ الخطيب هو في المسجد أغمى عليه، وقع غشي عليه أو وقع لأي سبب، فهذا الرجل أنت عارف أنه كلامه إيه؟ يعني ضعيف الرواية، يعني مش واحد موثوق عندك. لو واحد موثوق وقال هذا يبقى الأمر إيه؟ خلاص أصدقه. لكن الذي نقل لك هذا الخبر ضعيف الرواية، أنت عارف أنه سيء الحفظ، رجل نساي، رجل كويس وعلى نياته كما يقولون وصالح وتقي، لكنه يعني بيتهيأ له حاجات، فتقول ماشي يا عم الحاج ربنا يشفيه، يعني هذا الرجل بيقول كلام يعني. فجاءك رجل آخر ضعيف أيضا وأخبرك بنفس الواقع، كده الطرق إيه؟ تعددت، بدل ما كان خلبك التعدد ده كل ما فوق الواحد، تاخد بالك؟ التعدد ده يعني من أول طريقين أو جهتين أو سندين، تمام؟ فهذا الضعيف أخبر، أخبرك أنت، وضعيف آخر أخبرك أنت، ده بيحدث عندك إيه؟ بيحدث عندك إيه؟ يقوى ظنك بصحة الخبر، بس في شرط أنك تعلم أن الاثنين لم يتواطأ على اختلاق. أنت عارف أن عمك الحج ده راجل مثلا ساكن في مكان تاني خالص، تمام؟ وان الراجل مش بتاع لف ودوران وما يعرفش التاني وما يعرفش ايه التاني، هل يظن ان الاثنين تقابله وقال له تعال نضحك على فلان ده ونقول له حصل كذا وكذا؟ انت كده ذهنيا وعقليا تقول ان الاثنين لم يتواطأ على الكذب عليا، يعني الامور تقول او الشواهد الحسيه تقول انهما لم يتواطأ ولم يتفق بغير قصد. التواطؤ بيكون ايه؟ بقصد، والاتفاق بيكون ايه؟ بغير قصد. فانت اذا علمت هذا مع تعدد الطرق وتعدد الجهات، ها، وما علمك بعدم الموافقة وعدم الاتفاق، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنك تعلم أن هذا الخبر صحيح. طيب لو الواقعة تعددت أكثر من ذلك، صار أنت كل ما أنت ماشي في الطريق تقابل واحد يقول لك حدث كذا وكذا، حدث كذا وكذا، حدث كذا وكذا، والأخبار إيه؟ كلها معناها أن خطيب الجمعة سقط من على المنبر، فهذا يقوى ظنك، يقوى حتى يصير علما يقينيا، ويسمى ساعتها بالإيه؟ بالمتواتر الذي كثر المخبرون به. تمام؟ طيب، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة، ابن تيمية يقول ماذا؟ اللي بيقرأ أن تلك الواقعة إيه؟ حق في الجملة. فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. يعني العادة، خلي بالنا من كلمة العادة اللي استخدمها ابن تيمية دي، نركز مع بعض، في حاجة اسمها العقل وفي حاجة اسمها العادة. احنا في الامور اللي احنا بنحكيها دي هنعتمد على العقل ولا على العادة؟ في الامر اللي هو احنا دلوقتي رتبنا امور منطقية محددة بطريقة محددة لنثبت ان مجيء الخبر من طرق متعددة مع العلم بأن المخبرين لم يتواطؤوا قصدا أو لم يتفقوا بغير قصد على اختلاق الخبر، فإن هذا الخبر يكون صحيحا ونعلم ذلك علما صحيحا. الاعتماد في الكلام ده على العقل ولا على العادة؟ في اختلاف، لكن الصحيح الذي ذكره غير واحد من أهل الأصول وذكره شراح جمع الجوامع لابن السبكي أن الاعتماد على العادة وليس العقل. لماذا؟ لأننا لو اعتمدنا على العقل لم نقبل خبرا. ليه؟ لو فتحنا المجال للعقل في الأمور دي بيسموه التجويز العقلي. التجويز العقلي إن أنت لو استرسلت مع كلام العقل هتطلع كل الناس متواطئين، هقول لك طيب كذا وكذا، تقول لي طب ما هو افرض حصل كذا والناس دي واحد اكبرهم وهددهم، الراجل الطيب ده اللي بيكذبش والراجل مش عارف كذا، اللي انتوا تروحوا تضحكوا على الراجل ده ودفع لهم فلوس يضحكوا عليا ان الخطيب وقع. ما هو العقل بقى مش هيخلص، واخد بالك؟ التجويز العقلي لا ينتهي. التجويز العقلي ايه؟ لا ينتهي. لكن الاعتماد على ماذا والاحاله على ماذا؟ على العاده. ان احنا بنقول ايه؟ ان عاده الناس الواقع الموجود والحياة اللي احنا عايشينها وعادة بني آدم أن مثل هذا يحدث فيه تواطؤ، وأن مثل هذا يدل على صدق الخبر. إن الحالة على العادة ولا على العقل؟ على العادة. العادة هي المعتمدة، وإلا فلو تتبع العقل أحيانا العقل بيأتي بما ليس في الواقع. تمام؟ لكن احنا بنتكلم عن الواقع الموجود، فالاعتماد على العادة. عشان كده ابن تيمية يقول ماذا؟ فإنه أو قال لم يتفق في العادة، لم يقل في العقل، إنما قال في العادة، أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. العادة بتمنع هذا، إن واحد يكون من بلد والتاني من بلد، وده في سن وده في سن، وده ملوش علاقة بده وده ملوش علاقة بده، والاثنين بيقولوا نفس الخبر، يبقى العادة بتمنع إن هما أصلا ما تقابلوش وما اتفقوش عليه، ان هم يكذبوا الخبر او يخترقوا الخبر، تمام؟ لكن العقل يمنع الكلام ده، العقل بقى فتح الدنيا على الاخر، ممكن العقل يخلي واحد من روسيا ومن جنوب افريقيا يتفقوا عليه، مع ان مش هيتفقوا عليه ليه مش عارف، بس في الاخر العقل ملوش حدود، تمام؟ لكن العاده اللي هي الحاكمه للواقع هذه تقول انه يصعب ان يتواطأ لاختلاق الخبر. طيب يقول فان الرجل، شوف المثال اللي ضربه ابن تيميه ده، خلي بالنا من اسلوب ابن تيميه اللي احنا شغالين معاه، بيضع القاعده ويضع لها محددات، يضع لها ضوابط شروط، ويبدا يضرب امثله واقعيه تدخل بنا على المثال الشرعي الذي يريد ان ينصب له القاعده. فيقول فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا، واحد من الشعراء راح قال بيت شعري كده، تمام، ورجل اخر نظم بيتا اخر، نظم نفس البيت، يعني واحد ايضا ممكن ايه يقول بيت شعر فيقول نفس بيت الشعر، دي حاجه نادره جدا بس ممكن تحصل، صح كده؟ بيت شعر واحد. طب هل من العاده، بل يعني يصعب في العقل، ان رجلين لم يتواطأ ينظم كل منهما قصيده طويله فتكون متوافقه مع قصيده الاخر؟ دي ما تجيش. يعني انت قابلت واحد فقال لك قصيده 20 بيت، قابلت واحد تاني قال لك نفس القصيده، العقل يقول ماذا؟ الاثنين متفقين، حاجه من الاثنين، اما ان يكون هذا تواطأ مع هذا، ها، واما ان يكون هذا اخذها من هذا، ما لهاش غير كده، صح؟ لكن لو جت في بيت واحد هقول يعني الصدف ممكن يحصل فيها كده، ممكن، لكن ان يكون هذا في قصيده مفرطه الطول وان تتشابه الالفاظ والكلمات وترتيب الأبيات، هذا تمنعه العادة، بل يمنعه العقل، بل يمنعه العقل، إلا أن يكون متواطئين أو أخذ هذا من هذا، تمام؟ طيب وكذلك إذا حدث حديث، هنا بقى نخش على الجانب الشرعي، سيدنا القصائد، سيدنا الرجل بتاع الخطبة اللي وقع من على المنبر ده، ها ربنا يشفيه يعني، ودخلنا على مين؟ على الحديث. شوف بقى، لان احنا بنتكلم عن التفسير، وانت في التفسير بتلاقي احاديث طويله احيانا، زي حديث الذي يرويه المفسرون في قول الله عز وجل وفتناك فتونا، ده حديث طويل بيحكي قصه سيدنا موسى من اول ولادته الى يعني ان كل قصه، يعني تقريبا كل قصه موسى في القران وزيادات عليها موجوده في الحديث، هذا حديث ضعيف، تمام، هذا الحديث ضعيف لكنه حديث طويل، حديث ماذا؟ طويل. شوف ابن تيمية ماذا يقول، يقول وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، يعني فيه فنون إيه، فن وإيه فنون دي، يعني فيه فنون وأنواع من العلم، فيه علوم متعددة، يعني بيخلص حديث عبارة عن فقرات ومقاطع، فيه علوم متعددة، يدخل في التفسير، يدخل في شيء من الرقائق، شيء من الزهد، يعني حديث ليس على سجية واحدة بل فيه فنون من العلم، تمام؟ وحديث آخر بمثله، وحديث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو حديث آخر بمثله، يعني آخر ده اللي هو مضاف، حديث هنا مضاف إلى آخر، آخر هذا هو الرجل الراوي الآخر الذي حدث بالحديث الآخر، تمام؟ فأصبح عندي اثنان، واحد حدثك بهذا الحديث الطويل الذي فيه فنون من العلم، تمام، ورجل آخر حدثك بنفس الحديث. هنرجع بقى لنفس القضية، إما أن يكون الاثنان متواطئين، الاثنين ايه؟ تواطأ بقصد او اتفق بغير قصد على رواية الحديث. طب الحل الثاني ايه؟ ان يكون الاخر او احدهما اخذه من الاول، واحد خذه من الثاني وحدث به، تمام، او يكون هذا الحديث صدقا، ان يكون هذا سمعه من شيخ وهذا سمعه من شيخ، فهنا اصبحت تعددت ايه؟ الطرق والجهات، طريق هذا وطريق هذا، وتعدد الطرق مع بعضها يعمل ايه؟ يقوي الظن عندي ان هو حديث اصله صحيح. تمام؟ خلاص انا لغيت الموافقة، هو الاثنين مش متوافقين مع بعض ولا الاثنين متفقين مع بعض، فبانضمام هذا الطريق الى هذا الطريق اذا هذا المتن، هذا الحديث الطويل، هذا اصله صحيح. لكن عايز اقول ماذا؟ صحيح في الجملة، يعني اصله صحيح، لكن هل كل لفظة وردت فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليه بقى؟ فرق بين ايه؟ احنا بنقول ادي مرسل وادي مرسل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ادي مرسل وادي مرسل، يعني ضعيف وضعيف، انضم الاثنين لبعض، مفيش مواطأة، مفيش اتفاق، تمام، بغير قصد، خلاص يبقى الضعيف ده ارتفع وقول ان هو صحيح. تمام؟ في الجملة، لان التفاصيل والألفاظ والدقائق والكلام، عشان أقول إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يأتيني بإسناد صحيح ثابت من البداية، مش بانضمام إسناد لإسناد. ده إسناد لإسناد هيقول إن القصة يعني في الجملة كده صحيح، لكن تفاصيل التفاصيل ونفس اللفظ لا أقول أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اللفظ لابد أن يأتي من إيه؟ من طريق قوي جدا، من طريق اللي هم أصحاب الأسانيد القوية الصحيحة التي يعني جعلها العلماء من أصح الأسانيد، حتى أقول أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. يبقى عرفنا ليه المفسرين أحيانا بل والمحدثين في كتب السنة ينقلون الأحاديث الضعيفة التي تتعدد طرقها. مش انت تقول ده ضعيف جايبينه ليه؟ لا، ما هو ده ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، وهم كلهم في معنى واحد، ده معناه ان الحديث في الجملة ايه؟ صحيح. تمام. وان لم يكن احدهما كافيا، يعني الواحد لوحده ما ينفعش، الاسناد لوحده ما يصمدش معايا، إما لإرساله، إرساله يعني إيه؟ يعني في انقطاع، سواء اللي هو الإرسال بمعنى اللي استقر على الاصطلاح الآن اللي هو إضافة التابع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى المنقطع عموما، فهو الوحده ده المنقطع ده ما ينفعش إن أنا أصدق به الحديث. وإما لضعف ناقله، إن الناقل عامل إسناد متصل لكن هو أصلا ضعيف، هو الراوي أصلا إيه؟ ضعيف. تمام؟ لكن مثل هذا، هنا بقى بنبع القاعدة المهمة دي، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق اللي هي التفاصيل المهمة في اللفظة الموجودة في الحديث. أنا أقول الحديث صحيح في الجملة، لكن تفاصيل التفاصيل دي لا تأتي بهذه الطريقة. لا، عايزين إسناد عالي بقى، إسناد إيه؟ عالي في الصحة، يعني إسناد صحيح بطريقة يعني ثابتة. يقول بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. يضرب مثال بقى، يقول ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد. خلي بالك، غزوة بدر احنا عندنا يقين ان في حاجة اسمها غزوة بدر كانت موجودة، صح؟ ليه؟ عشان التواتر. ايه التواتر؟ التواتر رواية جمع عن جمع عن جمع، يعني مش واحد عن واحد ولا اثنين عن اثنين، لا ده جمع، الجمع ده مختلفين فيه، ممكن يكون عشرة، ممكن يكون أقل من ذلك، ممكن أعلى من ذلك. يعني حديث من كذب علي متعمدا ده أصح حديث في السنة. لماذا؟ لأن هذا الحديث، وسبحان الله، هذا أصح الحديث لأنه جاء في النهي عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يروى أنه جاء من طريق 200 من الصحابة، ده الصحابة بس. شوف بقى كل صحابي لما يدي العشر من التابعين، فمعنى كده أن 200 لعشرة لعشرة لعشرة، والعشرة دول كل واحد يدي العشرة، بقى أصبح إيه؟ شفت التواتر؟ عارف كلمة التواتر في اللغة يعني إيه؟ التتابع. ثم أرسلنا رسولنا تطر على متتابعين، رسول ورا رسول ورا رسول، ده معنى عارف التتار سمو التتار ليه؟ عش كانوا أعداد كبيرة جدا، فبالتالي يعني اللي يشوفهم يحس أنهم يعني عدد جيوش وراء جيوش وراء جيوش، تترى متتابعة متتالية، تمام. فالقصد ان التواتر بمعنى التتابع والكسرة، فيأتي جمع من الرواة يروون عن جمع من الرواة، وطبعا لا يتفقون مع بعضهم، لكن يكون طبعا ليه شروط لا نريد ان نذكرها كلها، لكن يكون يخبر اصحاب الطبقة الاخيرة اللي هم يخبروا بالخبر بقى، اللي هم الصحابة مثلا، يخبرون عن شيء حسي، يعني شاهدوه او سمعوه وقع تحت الحواس، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مش بالعقل، مش كان متهيئ لهم كلهم حاجة وأخبروا بيها، ده ما اسمهش تواتر. تمام. فالقصد إن هذا التواتر إنما يفيد العلم اليقيني، الأخبار اللي هي المتواترة دي يقينية، يعني نجزم بوقوعها. فيقول هنا غزوة بدر متواترة، عشان كده الأمة كلها مصدقة بوجود حاجة اسمها غزوة بدر. طب عرفنا من تواترها؟ لأن الإخبار عن غزوة بدر جاء من طرق كثيرة جدا، وأعظمها القرآن، ولقد نصركم الله ببدر، يكفي هذه الآية أصلا في إثبات أن في حاجة اسمها غزوة بدر. تمام. طيب غزوة بدر دي كان جواها تفاصيل ولا لا؟ طيب التفاصيل دي مش مذكورة في القرآن، ولكن ذكرت التفاصيل في روايات كثيرة اللي احنا بنعبر عنها بايه؟ بالطرق. يبقى طرق ايه؟ متعددة، منها الصحيح ومنها الضعيف، يعني كتب المغازي فيها الصحيح فيها الضعيف. تمام. فيبدأ الطرق كثيرة ومن طبقات مختلفة، وحتى اللي كان مشرك حكى بعد كده في الإسلام لما أسلم غزو بدر حصل فيها كذا وكذا. تمام. والمسلمون من الصحابة حكوا ما حدث في غزو بدر. فهذه التفاصيل وهذه الغزوة صارت متواترة في الجملة. متواترة فين؟ في الجملة. طيب يبقى احنا كده في الجملة كده، يعني غزو بدر دي متواترة. يعني متواترة يعني خلاص دي طرق كثيرة جدا، ويعني استوفت شروط التواتر، فأصبح العلم بها يقيني. طب التفاصيل بقى، التفاصيل اللي داخل الغزوة، طبعا معروف ان في اول غزو بدر دعوا الى المبارزة، فخرج 3 من الصحابة. من هم؟ علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وعبيدة ابن الحارث. الثلاثة ايه؟ خرجوا. فخرج لكل قرنه او قرنه، اللي هو يعني اللي يكون مثله، تمام، الند بتاعه. فخرج عتبة ابن ربيعة، وأخوه شيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة. الثلاثة ايه؟ خرجوا. تمام. فقتل علي أحدهم، وقتل حمزة أحدهم، قتل علي أحدهم وقتل حمزة أحدهم، وعبيدة بن الحارث جرح ثم مات رضي الله عنه. طيب التفصيل ده هو بيقول ابن تيمية ماذا؟ وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك هل حمزة قتل عتبة ولا قتل شيبة. ده جاء في رواية، ده هذا جاء في رواية، فأصبح هذا ليس متواترا. يعني مسألة بعض التفاصيل في الغزوات تكون أخبار أحاد، يعني غير متواترة. لكن التواتر إيه هو؟ هو الغزوة، وجود الغزوة وبعض التفاصيل المشهورة فيها والتي وصلت إلى رتبة التواتر. لكن بعض التفاصيل الأخرى تكون إيه؟ غير متواترة. لماذا؟ لأن الطرق غير متعددة، الطرق نفسها إيه؟ غير متعددة. نفس الكلام في الهجرة، الهجرة متواترة ولا إيه؟ متواترة يقينية، لكن بعض التفاصيل في الهجرة غير متواترة. ليه؟ لأن الطرق لهذا التفصيل من التفاصيل غير متعددة. يبقى تعدد الطرق يؤدي إلى زيادة القوة، حتى تصل إلى غلبة الظن، حتى تصل بعد ذلك إلى العلم بالتواتر. التواتر خلاص بقى الطرق تعدد بشكل كبير جدا، فصارت إيه؟ طرق كثيرة جدا، فصار هذا متواتر، يعني علم يقيني، يعني يقطع بأنه حدث. تمام. عشان كده لو أردنا أن نقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن ده حديث إيه؟ متواتر. بل بعض العلماء قال أنه ليس هناك حديث متواتر غير هذا الحديث. ابن الصلاح قال هذا الكلام لأن هذا الحديث يعني توافر فيه شروط عند العلماء. طيب، هذا الأصل يقول ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات. إيه الأصل اللي بيتكلم عليه؟ يعني التأصيل اللي هو أصله من شوية، إن تعدد الطرق يخلينا نجزم بالخبر مع عدم المواطأة أو الاتفاق، ده مهم جدا. لماذا؟ لأن نستطيع بهذا الأصل أن نجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، حتى في أقوال الناس، حتى في الأقوال المستفيضة أو المنتشرة عن بعض الملوك عن بعض العلماء، إذا تعددت الطرق إليها مع التيقن من عدم المواطأة من قبل الرواة، فإن ذلك يجعلنا نجزم بأن الإمام الفلاني قال هذا القول أو هذه القصة حدثت للإمام الفلاني. تمام. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، من وجهين يعني إيه؟ شوف ابن تيمية غير كلامه المرة الثالثة، بعد ما كان طرق بقى الجهتين بقى وجهين، وكل ده بمعنى واحد. تمام. روي من وجهين يعني من طريقين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر. خلاص، احنا قلنا مفيش تواطؤ، وفي نفس الوقت الراوي الذي روى هذا الحديث لم يأخذه من الراوي الآخر. تمام. طب هو لو كان واخده من الراوي ده كان يبقى ايه؟ يعني واحد دلوقتي جالك اتنين، ده بيروي حديث وده بيروي نفس الحديث، وبعد كده انت لما بحثت لقيت ان ده اصلا سمعه من ده، بقى في الاخر ده كله طريق واحد، صح؟ ما تقوليش طريقين بقى، احنا ما نتكلمش على الضعف دلوقتي، بنتكلم على تعدد الطرق. يبقى كده الطريقه ما تعددتش. ما تعددتش، لان في الاخر بتقول لواحد. انا معنى الكلام ان تعدد الطرق يعني ما فيش مشابهه بين ده وبين ده. يعني مثلا لو قلنا ان هناك حديثا، هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، جزاك الله خير، هذا الحديث هل هو متواتر؟ لسه كنت امبارح بسمع من امبارح ولا أول امبارح يا ربي، بسمع واحد قال كلمة جميلة جدا في المسجد، في بعض المساجد يعني، لكن أول ما أنا كنت يعني في مشوار فجاي إيه متأخر فدخلت، فبيقول الكلام ده، طبعا أنا داخل وبكبر ومعايا واحد هنصلي متأخرين، قال كلمة خلتني يعني أركز في تكبيرة الإحرام عشان هو كلمة صدمتني شوية. أول ما بدأ قال ماذا؟ قال نحن معنا اليوم حديث مهم جدا، ورجل أسلوبه حلو ما شاء الله، وكلم كلام نافع يعني، لكن قال كلمة كده يعني دل أنه لم يفهم هذا جيدا. قال معنا حديث متواتر، حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا هو ليس متواترا. لماذا؟ لأن هذا الحديث أصلا لم تتعدى الطرق. هذا الحديث رواه يحيى ابن سعيد الأنصاري، تمام، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فين بقى التعدد؟ ده لم يرويه في الدنيا من الصحابة إلا عمر، ولم يرويه في الدنيا من التابعين إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه في الدنيا من أتباع التابعين أو من جملة التابعين الذين أخذوا على القمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم لم يرويه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر بعد ذلك. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري هذا هو الوحيد في الدنيا الذي سمع هذا الحديث أو رواه، ثم بعد ذلك أخذه عنه قيل 70 راويا. يبقى هو بعد يحيى حصل إيه؟ انتشر تواتر، وكل هؤلاء أخذه عنهم طائفة، فصار بعد كده حديث ايه؟ تواتر. فهو متواتر في الطبقات المتأخرة منه، لكن في الاصل هو ايه؟ غريب، فرد، يعني واحد بس عن واحد بس عن واحد بس عن واحد بس، وبعد كده تواتر، بس ما تقلش عليه كله متواتر. تمام. فالقصد ان هذا الحديث لو جاء من وجهين، لو عندنا حديث جاء من طريقين وتأكدنا ان هذا لم يأخذه من هذا، يبقى كان في تعدد ولا لا؟ لأن لو ثبت أنه أخذه منه خلاص لم يتعدد الطريق. جزم بأنه حق، يبقى التعدد يجعلني أجزم بأن هذا الحديث ماذا؟ حق، لا سيما إذا علم أن نقالته ليس ممن يتعمد الكذب. لما درسنا أحوال الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث وجدناهم من العلماء الثقات أو من الرواة الثقات الذين لا يتعمدون الكذب، وإنما احنا بقى خايفين من إيه؟ يخاف على أحدهم النسيان والغلط، لأن هذا الذي لا يتعمد الكذب، احنا قلنا خلاص الخبر اللي هو الكذب إما أن يكون صاحبه متعمدا وإما أن يكون إيه؟ مخطئا، تمام؟ لأن هذا المخطئ يكون صالحا ثقة لا يكذب، لكنه قد يغلط وقد يخطئ، وهذا أيضا من النسيان، من الوهم، من الغفلة، دي أسباب للخطأ في الحديث، وبالتالي هذا يؤدي بنا إلى أن الحديث لا يكون صحيحا. طيب، فإن من عرف الصحابة، خلي بالك بقى، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده علم يقين تواتر عندنا نحن معاشر المسلمين أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتعمدون الكذب على النبي. لماذا؟ لأن الله عز وجل زكاهم وعدلهم في كتابه. يكفي هذا أصلا، يكفي أن الله عز وجل مدح الصحابة في كتابه وعدلهم. ثم بمعرفة سيرتهم وتراجمهم علمنا علم يقين صدق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، تمام؟ وبطرق أخرى علمنا ذلك فضلا عمن هم فوقهم كمثل أبي بكر. نحن نتكلم عن ابن مسعود وأبي هريرة، طيب الصحابة العشرة هؤلاء يزداد يقيننا أنهم لا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة، أو كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني واحد أنت معاشره بقالك 20 سنة وخبرته خبرة باطنة وظاهرة، ظاهرة يعني شايفه قدامك يصلي ويكف أذاه ولم تره يكذب أبدا وخبرت صدقه، وأيضا الخبرة الباطنة لما تعاملت معه وعلمت بعض أسراره فبقى عندك خبرة ظاهرة وخبرة باطنة واستفاض ذلك عندك وكثر ذلك عندك بخبرة طويلة، خلاص ده أصبح عندك يقين أن هذا الرجل إيه؟ لو واحد قال لك الرجل ده شفته بيسرق إزاي؟ ده 20 سنة أنا متعامل معاه وجربته في مئات المواقف فأنا أكذب خبرك، أن تقول أن هذا ممن يكذب، أنت بتعرفوش ده بيسرق الناس، بيقطع الطريق، ده بيفعل كذا من المنكرات، أنت لا تصدق ذلك. لماذا؟ أنت عندك خبرة باطنة وظاهرة بحاله، خبرة ممتدة. فنفس الكلام نحن عندنا ما هو أعظم من ذلك، شهادة الله عز وجل للصحابة وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وشهادة الأمة لهم وإجماع الأمة على تعديلهم. بعض الصحابة مين؟ التابعين. قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان زكوان رحمة الله عليه صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الذي إذا ما قرأت سيرته وجدت ثناء العلماء عليه، وفي واجب تبحث عن تراجم هؤلاء وتقرأها الذين سيأتي معنا أو ستأتي معنا أسماؤهم، تبحث عن تراجمهم وتقرأها في كتاب سير أعلام النبلاء، اللي ما عندوش الكتاب ينزله PDF ويقرأ وهتلاقيه في المجلدات الأولى، تمام؟ تبحث كده في الفيرس عن الأسماء دي وتقرأ حتى تعلم الأمر بواقعية، لما تجد ثناء الناس على أمثال هؤلاء كأبي صالح السمان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج صاحب أبي هريرة وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، اللي بيقرأ تراجم هؤلاء ويعلم هؤلاء علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم اللي أفضل منهم، زي مين؟ محمد بن سيرين والقاسم بن محمد اللي هو ابن محمد بن بكر الصديق، أو سعيد بن المسيب، أو عبيدة السلماني، مش عبيدة قلناها قبل كده، أو علقمة اللي هو علقمة بن قيس النقعي، أو الأسود اللي هو ابن يزيد، أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط. يبقى هؤلاء عندنا يقين أن هؤلاء ليسوا ممن يتعمدوا الكذب، لكن ممكن إيه؟ يغلط، لأنه هو أصلا غير معصوم، ممكن يغلط، تمام؟ لا يكذبون، ممكن يحدث بحديث على الوهم، على الغلط. لكن خلي بالك، افتكرش أن الكلام ده بيعدي العلماء، ده عندنا علم اسمه علم علة للحديث، علم كده تفردت به الأمة. هذا العلم يقوم على، خلي بالك، معرفة أخطاء من؟ الثقات، مش الضعفاء. ما هو الضعيف لو هو قدامك خلاص تعرف ان الحديث ايه؟ ضعيف، عشان هو الراوي ده معروف ان هو عند العلماء ضعيف، سواء ان هو مشكوك في عدالته او ان هو مشكوك في حفظه. لكن علم العلل لمعرفة أخطاء الثقات اللي هم الجماعة اللي هم تقال جدا، ها، فحول الحديث، لأنهم من فحول الحديث تديهم انت كم في المية في الحفظ؟ واحد زي البخاري تديله كم في المية في الحفظ؟ 120% 120% إمام الدنيا وجبل الحفظ رحمة الله عليه. لكن البخاري ممكن يغلط، ممكن يغلط يعني حاجة بسيطة جدا، تواخد بالك، لو قلنا 99.9 ولو بالتحسين ممكن يجيب. القصد ان هو العلماء الثقات امثال هؤلاء لهم اخطاء يسيرة جدا في بحار اصابته. يعني واحد زي الزهري لو روى 50,000 حديث ممكن يغلط في 5 أحاديث 3 أحاديث، حاجة مش باينة خالص، بس يهمنا احنا نعرف غلطه. العلماء عملوا العلم ده مخصوص لمعرفة الأخطاء اليسيرة للثقات حتى يتجنبوها، تمام؟ فهذا الغلط يقول والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، معروف أن أي إنسان ممكن إيه؟ ممكن يخطئ. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني في حفاظ الحديث الكبار، الناس علماء الحديث يعني يعرفون بعدهم عن ذلك، يعني يكاد يكون مستحيل أن يخطئ، يكاد يكون هذا. كما عرفوا حال الشعبي، عامر بن صراحيل الشعبي الهمداني رحمة الله عليه، كان عالما كبيرا فذا، وكان من الحفاظ يعني المتقنين. والزهري محمد شاب الزهري سيد الحفاظ رحمة الله عليه، وعروة ابن الزبير حفاظ متقنون جدا، وقتادة، طبعا قتادة هذا، وهؤلاء العلماء نعرف ذلك من استفاضة الثناء عليهم، أن علماء الأمة علماء الحديث يثنون عليهم بالخير وبالحفظ والإتقان. قتادة قال لسعيد بن المسيب، قال له في مسألة حفظه، قال أنه سرد سورة البقرة دون أن يخطئ في حرف، يعني قال لي واحد سمعني البقرة فلم يخطئ في حرف، وقال بعدها لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني من سورة البقرة. يعني صحيفة جابر مجموعة الأحاديث اللي أنا برويها عن جابر، صحيفة كده محدودة عن سيدنا جابر بن عبد الله، أنا حفظها أكتر من البقرة. فكان عجوبة في الحفظ، وأقر العلماء له بالحفظ. لكن طبعا يروى، عشان تعرف مش حد معصوم، يروى في ترجمته أنه يعني كان يفتخر بذلك ويقول ما نسيت شيئا، لكنه كان أعمى رضي الله عنه ورحمه الله. فقال لغلامه يا غلام هات النعل، فقال في رجلك يا سيدي. كأن الله عز وجل أبى يعني أن يبين له أنك قد تنسى، يعني ضع من نفسك قليلا. يروى هذا في ترجمته. القصد أن هؤلاء كالشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل، ابن تيمية يقول لك احنا ممكن نقول إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، يعني ممكن يتقال إن ابن شهاب الزهري لم يخطئ في حديث أبدا، لم يخطئ في حديث أبدا، قد يقال هذا لكثرة حديث وسعة حفظه رحمة الله عليه. طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا أن هؤلاء ممن لا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يخطئ أحدهم، طبعا وأخطاؤهم قليلة جدا، لكن ينتبه لها العلماء. يقول والمقصود أن الحديث الطويل، ركز بقى، إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، ده من طريق وده من طريق آخر، من غير مواطأة، الشرط الثاني هو امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، خلاص هو ليس بكذب تمام، وأيضا يكون ليس بغلط، لأن ما ينفعش الاثنين يغلطوا نفس الغلط، صح؟ احنا بنقول ان ده راجل ما بيكذبش، صح؟ لكن ممكن يغلط، لكن لو في واحد قال نفس كلامه خلاص ما غلطش برضه، لان ما ينفعش الاثنين يغلطوا ايه نفس الغلطه. فان الغلط لا يكون في قصه طويله متنوعه، وانما يكون في بعضها، يعني لو واحد حكى لنا قصه طويله وده حكى نفس القصه الطويله، فما ينفعش الاثنين يغلطوا ويحكوا قصه اصلا ما حصلتش خالص، ده يدل التنوع والتعدد مع أنهما لم يتواطأ على هذا، يدل على أن هذه القصة إيه؟ صحيحة. لكن ممكن الواحد فيهم يغلط في تفصيلة من تفاصيل القصة، زي ما هنشوف دلوقتي في بعض الأحاديث. يقول ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، لما يجي يحكي ده القصة ممكن يحكي حاجة التاني ما قالهاش، بعض التفاصيل في القصة، زي قصة جبل جابر، ده حديث صحيح أخرجه الأئمة لا سيما البخاري ومسلم، والرواة اتفقوا على هذه القصة في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر بن عبد الله، ثم بعد ذلك أعطاه الجمل هبة منه وكرما منه صلى الله عليه وسلم. خلاص القصة دي جاءت من طريق ومن طريق ومن طريق، فالقصة دي خلاص احنا عندنا يقين ان القصة دي ايه حدثت، لكن هم مختلفين في ايه، ها، في ثمن الجمل. فبعض الرواة الثقات قال ان ثمن الجبل كان كذا وكذا، في النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمن الجمل كذا، وبعضهم لا قال ده دفع كذا. هل الخلاف ده ينفي حدوث القصة؟ لا، بل هذا يثبت أن القصة هذه قصة صحيحة نجزم بها، لا سيما وقد أخرجها الشيخان. وهذا الاختلاف هو الخلاف الذي يعني لأجله يكون الإنسان غير معصوم، لأن الله عز وجل لم يجعل أحدا أبدا إلا وقد يعني كساه شيئا من الغلط والنقص. فهذا الراوي روى أن ثمن الجمل كان كذا، وهذا الراوي روى أن ثمن الجمل كان كذا وكذا، هذا الخلاف يؤثر في القصة، يؤثر في القصة أبدا، بل هذا يحمل على أن هذا قال بطريقة وهذا قال بطريقة، وهذا ربما أخطأ في الثمن، لأن مسألة الثمن دي مش من ضمن أصلا مقصود القصة، لكن القصة نفسها بأحداثها في الجملة واقعة ويقينية. أيضا من ضمن الأحاديث ولم يذكره هذا ابن تيمية، قصة قلادة فضالة ابن عبيد، هذه القلادة اختلف أيضا في الثمن، فهذا الاختلاف يؤثر في إيه؟ في القصة، لأنها من التفاصيل غير الهامة في القصة. لكن هل هذا الخلاف يقول ده الرواة اختلفوا إذن القصة أصلا مش موجودة؟ لا، هذا لا يقوله يعني العقل أبدا. يقول ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإنه من تأمل طرقه، رجع للطرق تنه، من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. لما تيجي كده تخرج الحديث تلاقي مروي عند البخاري من طريق كذا وكذا وكذا، وعند مسلم من طريق كذا وكذا وكذا، وعند أئمة آخرين من يعني طرق كثيرة، فده جعلت تجزم أن الحديث إيه صحيح. وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. البخاري بيجيب لك الغلط ويقول لك أنه غلط بطريقته وبطريقة معينة لا يعلمها إلا من يعلم منهج البخاري. قال: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، يعني جمهور ما في البخاري ومسلم، جمهور إيه؟ جمهور الأحاديث، يعني معظم الأحاديث التي في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. دي حاجة مهمة جدا، جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني معظم الأحاديث التي عند البخاري ومسلم تقطع يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. تمام؟ ليه؟ لأن غالبه من هذا النحو، حتى لو في خلافات فخلافات في تفاصيل غير مؤثرة، غير إيه؟ غير مؤثرة. ولسبب آخر هو الأهم، ده الأهم، ولأن أهل العلم تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. ده بقى المهم جدا، أن الأمة الإسلامية وأهل العلم أجمعوا على صحة ما في الكتابين سوى أحرف يسيرة. يعني إيه؟ يعني أهل العلم، مش الأمة كلها طبعا، احنا بنتكلم على أهل العلم، المقصود هنا إجماع أهل العلم، أجمعوا على أن ما في الكتابين مما يقطع بصحته. ليه؟ لأن التلقي ده تلقي العلماء للكتابين، وكل العلماء يقولون هذا من أصح الأحاديث، وهذان الكتابان أعظم كتابين صنف في الأحاديث، ويقطع بأن جمهور ما فيهما مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. التلقي ده والقبول من أهل العلم، ده معناه أن هذه الأحاديث ترتفع إلى رتبة اليقين، وأن النبي قالها. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. الأمة الإسلامية إيه؟ لا تجتمع على خطأ. الكلام ده في القرآن، الإجماع موجود في القرآن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن أي واحد يرى الإجماع على قضية معينة، وأن المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم سلكوا طريقا محددا وقالوا أن هذه المسألة مسألة يقينية، فيسلك هو طريقا غير الطريقين، فإن هذا الطريق الذي سلكه خطأ، لأن الله عز وجل قال: نوله ما تولى ونصليه جهنم، ولا يصليه جهنم إلا على الضلال. فدل على أن المؤمنين على الحق المبين. دي آية من آيات التي تدل على الإجماع، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. فلو كان الحديث كاذبا في نفس الأمر، يعني كاذبا في نفس الأمر، يعني لم يحدث، الحديث كذب والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على ما تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. ده ما يحصلش أبدا، الأمة لا تجمع على تصديق أحاديث هي أصلا كذب، ما يحصلش أبدا. لماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإن الله لحافظون. كان يحصل مع اليهود والنصارى، ها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى استحفظ اليهود والنصارى كتبهم وأخوال أنبيائهم فحرفوها. بما استحفظوا، ها؟ بما استحفظوا، ربنا ما حفظوش، لكن قال عننا إيه؟ وإنا له لحافظون، يعني ربنا حفظ وخلاص، أصبح هذا الحفظ بيد الله عز وجل، ولم يوكل أحدا لحفظ كتابه ولا حفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فصار إن الأمة لا تجتمع على الخطأ، لكن أمة اليهود تجتمع على خطأ، أمة النصارى تجتمع على خطأ. لماذا؟ لعدة أسباب، لأن الله عز وجل لم يعصمهم في مجموعهم من الضلالة، ثم أن هذه الأمم كانت وراءها أمة تنسخ شرائعهم، أمة الإسلام، فإذا ضلوا فإن الأمة الخاتمة ستأتي لتصحح المسار. أما من يصحح لنا؟ ليس هناك بعد نبينا نبي، فلا بد أن يحفظ هذا ليكون حجة الله على العالمين. يقول: وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. يعني لو إحنا هنركن الإجماع على جنب فنقول إن أي خطأ أو كذب ممكن يأتي للأحاديث أو لهذه الأخبار، كما نقول إن العلم إذا ثبت، أي علم إذا ثبت بقياس ظني يعني ليس قياسا يقينيا أو بظاهر النص، فإن الحق ممكن يكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن الإجماع على الحكم يجعلنا نجزم بأن هذا الحكم صحيح ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. الإجماع دي مسألة في غاية الأهمية. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، شباب ابن تيمية بقى وسعة اطلاعه، عشان تعرف ابن تيمية لما يقول أنه إذا أراد أن يفسر آية، آية من آيات كتاب الله عز وجل فتح لها أو قرأ لها 100 تفسير، 100 كما نقل ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام، 100 تفسير. الرجل كان مطلع على كتب كثيرة جدا. شوف بقى الاطلاع بتاعه ده خرج منه شوية في الكلام اللي جاي ده، عشان تعرف استقصاء ابن تيمية للمذاهب الفقهاء والمتكلمين والمحدثين من المذاهب المختلفة. شوف بقى بيقول ايه. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، مش من أهل السنة بس، من جميع الطوائف، يعني من أهل السنة ومن الأشاعرة من الماتريدية ومن غير طائفة من طوائف حتى المبتدعة، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. إيه خبر الواحد؟ يعني إيه خبر الواحد؟ اللي هو دون المتواتر. يعني الخبر ده إحنا قلنا المتواتر ملوش عدد محدد يروي، لكن جمع كثير وخلاص بحسب الواقعة بحسب الحادثة، تمام؟ فمثلا لو قلنا إنه 10، فما ينقله الواحد يسمى خبر أحد أو خبر واحد، ما ينقله 2 خبر واحد برضه، لأنه هو لسه في إطار إيه؟ اللي هو أقل من المتواتر. أي حاجة أقل من المتواتر حتى لو نقلها 3 أو 4 أو 5 اسمها خبر أحد. المتواتر ده اللي هو الحاجة اللي نقلها عدد كثير، اختلفوا طبعا في العدد، لكن يعني لو قلنا 10 12 13 وهكذا، فالأقل من كده بيكون إيه؟ بيكون خبر أحد، يعني طالما أنه دون المتواتر. خبر الواحد ده يوجب الظن ولا يوجب العلم؟ الأصل إن خبر الواحد يوجب الظن. ليه؟ لو جبنا واحد من أوثق الناس وأخبرنا خبر، هذا الخبر مش في احتمال أن يكون هذا المخبر بهذا الخبر مع ثقته وديانته وصلاحه أن يكون أخطأ فيه، ها؟ فهذا يجعلنا ننتقل من رتبة اليقين إلى رتبة الظن، نصدق خبر لكن تصديقا ظنيا، يعني على جهة الظن وليس اليقين. طب لو جالي واحد تاني بيرتفع، يبقى يقين إمتى؟ لما يكون متواتر. فخبر الواحد يفيد الظن، لكن خبر الواحد ممكن يفيد اليقين إذا تلقته الأمة بالقبول. يعني هو دلوقتي عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، هل تستطيع أن تقول أنه يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه خبر، هو أصلا خبر واحد، هو ما فيش حد في الدنيا كلها روى غير سيدنا عمر كما قلنا باقي الإسناد ثم تواتر بعد ذلك، تمام؟ فهو يفيد الظن، لكن لما الأمة من العلماء تلقوه بالقبول وصار كل العلماء يضعون هذا الحديث وينسبونه في كتبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت به فقهاء الأمة ومحدثوهم وغير هؤلاء من طبقات العلماء وأنواع العلماء، فالأمة تلقت هذا الخبر بالقبول، فارتفع من رتبة الظن إلى رتبة إيه؟ اليقين. بسبب إيه؟ تلقي الأمة للخبر بالقبول. إذن خبر الواحد في الأصل يفيد الظن، فإذا تلقته الأمة بالقبول صار يفيد العلم اللي هو اليقين. كلمة العلم يعني اليقين، خلاص؟ إذا تلقته الأمة بالقبول. طيب، وهذا هو الذي ذكره المصنفون، شباب ابن تيمية والاطلاع، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. بعض الفقهاء المتأخرين أو بعض الأصولين المتأخرين اتبعوا أهل الكلام. أهل الكلام هؤلاء هم جماعة من الأصوليين والفقهاء رحمك الله كانوا يعتمدون العقل والمذاهب الفلسفية في جدالهم ومناظراتهم ومناقشتهم. طبعا الاعتماد في الأصل في الجدال والمناقشة والكلام على ماذا؟ الدليل هو إيه؟ كتاب والسنة. لكن طوائف أهل الكلام لا يعتمدون على الكتاب والسنة استقلالا، إنما يعتمدون على العقل والمذاهب الفلسفية. تمام؟ فهؤلاء المتكلمون من أهل الكلام منهم من قال بأن خبر الواحد الذي تتلقاه الأمة بالقبول يفيد الظن ولا يفيد العلم، لكن هذا خلاف ما قاله جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد. يقول ولكن كثيرا من أهل الكلام أيضا كثيرا من أهل الكلام من المتكلمين وافقوا أهل السنة في هذه المسألة. يبقى عندنا أهل الكلام كثير منهم وافقوا أهل السنة في قبول خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وجعله يفيد العلم واليقين، وطائفة من أهل الكلام قالوا أنه يفيد الإيه؟ الظن. بعض متأخري الأصوليين اتبعوا الطائفة الإيه؟ القليلة، لكن غالب الأمة غالب جمهور أهل العلم قالوا بأن خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد ماذا؟ يفيد اليقين والعلم. شوف بقى يقول ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، حتى أكثر الأشعرية الأشعرة كأبي إسحاق يعني الشيرازي وابن فورك، حط ضم على الفاء، كأبي إسحاق يعني الشيرازي الإمام الكبير كان أشعريا لكن كان فقيها كبيرا رحمة الله عليه، وابن فورك أبو بكر ابن فورك، وأما ابن الباقلاني اللي هو أبو بكر ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك. ابن الباقلاني هو الذي أنكر أن خبر الواحد يفيد ماذا؟ ها؟ ابن الباقلاني أنكر أن خبر الواحد يفيد اليقين، وابن فورك قال أنه يفيد ابن فورك وأبو إسحاق الشيرازي قالوا أن خبر الواحد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول. أما ابن الباقلاني من المتكلمين أيضا قال أنه يفيد الظن وليس العلم، يعني هو اختلف معهم. وتبعه يعني تبع مين؟ ابن الباقلاني أبو مثل أبي المعالي، يعني أبو المعالي الجويني قال مثل ابن الباقلاني، وابن عقيل اللي هو الحنبلي قال مثله، وابن الجوزي أيضا قال مثله قال هذا الأمر، وابن الخطيب والآمدي اللي هو سيف الدين الآمدي ونحو هؤلاء. هؤلاء هم الذين قالوا أن خبر الواحد يفيد الظن حتى ولو تلقته الأمة بالقبول. لا لا غيره. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهابي وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي وأمثاله من الحنفية. دول كلهم بيقولوا أنه يفيد إيه؟ اليقين. هو طبعا بيعد لك دلوقتي أهم أصحاب المذاهب الفقهية الأئمة المعتبرين، فيقول أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، والذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، والذي ذكره شمس الدين الصراخسي وأمثاله من الحنفية، والذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. عايز يقول إيه؟ إن مسألة الخبر دي ونقل الخبر فقه ولا حديث؟ تبع أنهي علم؟ الحديث. فيقول أن الاعتبار عند الكلام عن هذه المسألة بأهل الحديث، كما إذا تكلمنا عن قضية فقهية فالاعتبار بإجماع من؟ الفقهاء. تمام؟ فطالما أن نقل الأخبار يخص أهل الحديث فالاعتبار بإجماع أهل الحديث، وأهل الحديث مجمعون على أن هذا الخبر يفيد العلم وتلقوه بهذا الطريق، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني الأحكام الشرعية أنا أتكلم عن الإجماع، إجماع الفقهاء. تمام؟ والمقصود هنا ملخص الكلام أن تعدد الطرق، خلي بالك تعدد الطرق مع عدم التشاعر، التشاعر يعني إيه؟ اللي هو زي التواطؤ كده، أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. تعدد الطرق وخلاص ما فيش مواطأة ما فيش اتفاق، ده يخلينا نقول أن هذا المنقول يقيني يوجب العلم، لكن هذا ينتفع به أو ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. طب احنا اتكلمنا الكلام ده لأن الخبر جاءنا من أكثر من طريق، واتكلمنا عن الخبر المرسل. تمام؟ يقول وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول. عارف يعني رواية المجهول؟ يعني عندي دلوقتي إسناد في راوي من الرواة مجهول بالنسبة لي، ما حدش من أهل العلم تكلم فيه بتوثيق ولا تجريح، أنا عندي أهل العلم تكلموا عن جميع الرواة، يقول هذا ثقة هذا ضعيف. مثلا في بعض الرواة اسمهم مجهولين، لم نجد فيهم توثيقا أو تعديلا أو تجريحا من إمام معتبر، إحنا مش عارفين الراجل ده هل هو ثقة ولا ضعيف. تمام؟ فحديثه ده نعمل فيه إيه؟ حديث المجهول ده العلماء بيتوقفوا فيه، توقف اللي هو إيه؟ لما أقول لك أن العلماء توقفوا في حديث المجهول يعني إيه؟ نعم صحيح، يعني لا نقول إن هو صحيح ولا ضعيف، نتوقف حتى تأتي قرينة أو دليل، وبعضهم يضعفهم على اعتبار أنه هو في الآخر مش عدل فأنا عندي ضعيف لحد ما يثبت عكس ذلك. تمام؟ لكن خلي بالك هذا المجهول إذا أتى حديثه ليس معنى ذلك أنني أترك الحديث وألغيه، بل قد أحتاج إليه بنفس الطريقة. يقول والسيء الحفظ، واحد روى لنا حديثا وهذا الرجل أنا أعلم أنه سيء الحفظ، يعني هذا الحديث قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، إزاي؟ هو يعني سيء الحفظ أصلا؟ يعني واحد دلوقتي قلنا له خد الميت حديث دول احفظهم وتعالى سمعهم، جي سمع فأخطأ في 80 حديثا وأصاب في 20، ده اسمه سيء الحفظ، ده مش سيء الحفظ، ده بيسموه متروك، ده واقع خالص. تمام؟ بيبدأ امتى يكون يعني صدوق، واحد يعني نقبل يجي منه؟ من أول مثلا 60-65-65% ده خلاص معانا، أقل من ذلك ده مفيش. تمام؟ فسيء الحفظ هذا الذي ساء حفظه أو ضعيف الحفظ أو اللين، هؤلاء عنده أحاديث صحيحة ولا لا؟ مش هو أصاب في 20؟ فإذا روى لنا حديثا إحنا دلوقتي واقفين، هل هذه أو هذا الخبر وهذا الحديث من جملة صحيح حديثه أم من جملة ضعيف حديثه؟ إحنا بنحكم أنه هو ضعيف حتى يأتي له شاهد طريق آخر يقويه يثبت أنه حفظ هذا الحديث، إن ده من 20، إن يجي حاجة تساعده فتقول إحنا نقول إيه ده، هو كده خلاص ده حديث طالما في زميله قال نفس الحديث يبقى هو ده من الصحيح بتاعه. تمام؟ فهذا السيء إحنا لا نلغي حديثه. نفس الكلام المرسل، إحنا كده عندنا المجهول وسيء الحفظ والمرسل. طب الكذاب ده بنشطبه خالص، اركن، بنعرف بس كده ان الامه ان دول الكذابين او احاديثهم ايه حتى نحذر منها، لكن حديثه ده نستخدمه في حاجه؟ حديثه دوت نقوي بيه حاجه؟ لو 20 كذاب توافقوا على حديث، هل نقول انضم هذا لهذا فتقوى أحاديثهم؟ ده بالعكس، ده يزداد يقينا ان هم كذابين لو متفقين مع بعض، صح؟ فالكذاب ده بنشطبه. لكن طبعا المجهول من يرسل، من يدلس، سيء الحفظ، دي بيسموها الضعف الذي قد ينجبر، الذي قد ايه ينجبر. ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث. اعمل كان بيعملوا ايه؟ كان بيكتبوا الاحاديث دي، ما كانش بيركنوها، ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. يعني بيقولوا ان هذه الاحاديث ممكن تنفع معنا في الشواهد، ممكن نضم حديث على حديث يقوى، ممكن يجي حديث كده فنلاقي له حديث من الاحاديث الضعيفه دي نضم عليها فيقوى الظن بصحه مخرج هذا الحديث. حاجه اسمها الشواهد والاعتبار. قال احمد ابن حنبل يعني قد اكتب حديث الرجل لاعتبره، يعني لا اعتبره، اخليه معايا وقت اللزوم، ممكن هذا الحديث اضمه لحديث اخر فيقوى هذا الحديث، كما فعل بحديث ابن لهيعة. ابن لهيعة القاضي المصري كان ضعيف الحديث، وكان قد اختلط. عارف يعني اختلط؟ يعني اذا كبرت سنه الانسان واحد طبعا بينسى ويبدا يتوهم اشياء لم تحدث، فكان يحدث بعد اختلاطه فيحدث باشياء غير صحيحه، وكان له اسباب اخرى في الضعف. فابن لهيعة حديثه ضعيف، لكن كان العلماء يكتبون حديثه. لماذا؟ لان هو ما كانش ايه، ما كانش كذاب، ده كان راجل صالح. لكن احاديثه دي احنا محتاجينها برغم ضعفها. لماذا؟ حتى نعتبر بها لتكون شاهدا، لعل ياتي شاهد من هنا او شاهد من هنا فيقوى حديثه. فهكذا يكتبون حديثه. فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، عنده احاديث كثير ما ينفعش نحن نضيعها، ممكن نستفيد بها لما ايه ياتي ما يقويها. لكن بسبب احتراق كتبه، ابتلاه الله عز وجل ان مكتبته احترقت، فطبعا ضاع ما كان يكتبه من الاحاديث، فصار يحدث من ايه، من حفظه، فكان يحدث على الخطا. لكن طبعا بعض العلماء بيطعن في قصه احتراق كتبه هذا، وانه اصلا ابن لهيعة ضعيف من البدايه حتى قبل مساله الاختلاط او قبل مساله احتراق كتبه ان ثبتت. فيقول وقع في حديث المتاخر، يعني حديث المتاخر يعني بعد احتراق الكتب. ما عايزين يقولوا ايه، او ابن تيميه عايز يقول ماذا؟ ان احاديثه قبل ان تحترق كتبه صحيح، واحاديثه بعد ان احترقت كتبه التي صار يحدث من حفظه صارت ضعيفه، تمام؟ فصار يعتبر بذلك، يعني بناخدها ونخليها معنا ما نستغناش عنها. ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد. تلاقي الأئمة بيخرجوا لابن لهيعة وابن سعد مع بعض، الليث بن سعد. ليه؟ الاثنين كانوا مصريين، وإذا قرنت ابن لهيعة الضعيف مع الليث بن سعد الحجة الإمام الكبير، فأنت عايز تقول إن ابن لهيعة ذكر حديثا ذكره ابن سعد، فهذا من صحيح حديث ابن لهيعة يقوي. يعني دلوقتي احنا لما نقول ابن لهيعة ضعيف والليث بن سعد الفهمي المصري هذا الإمام الكبير روى نفس الحديث، فده معناه ان دي من جملة الأحاديث الصحيحة التي عند من؟ ابن لهيعة. هو مش عنده صفر، يعني عنده بعض الأحاديث التي تؤخذ منه. نعرفها ازاي؟ إذا وافقت هذه الأحاديث أحاديث الثقات زي ابن سعد، الليث بن سعد رحمة الله عليه. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، نفس الكلام زي ابن لهيعة، فإنهم أيضا خلي بالك يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء. يعني إيه؟ حتى الثقة العلماء مش سايبينه في حاله. علم الحديث ده حاجة، يعني حتى قال مارجليوس في المستشرق الصليبي الحاقد على المسلمين، مستشرق صليبي اسمه مارجليوس أو جلدة سهر، مع ذرة جلدة سهر، ده مستشرق ألماني كان يصنف في الطعن في المسلمين، لم يتمالك نفسه حتى قال فليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام. حاجة عند هؤلاء يعني تعدت كل مراحل أو تعدت سقف الإبداع. لماذا؟ إن حتى ما فيش أمة عملت كده في أخبار أنبيائها ولا أخبار رهبانها ولا أحبارها. احنا كما قلنا في نقولات اليهود عن موسى مش حد اصلا شاف موسى، عليه السلام فيهم، ولا شاف المسيح عليه السلام من أصحاب الأناجيل، فدي كتب مش متصلة أصلا. إحنا بنحاسب الراوي على كلمة في الحديث الصحيح، كلمة واحدة، وهل الراوي سمع ولا ما سمعش، وممكن سمع انه في الجمله والتدليس والارسال الخفي، حاجات غريبه بالنسبه لهؤلاء حتى نثبت الكلام الى نبينا عليه الصلاه والسلام. فحتى الثقات كان العلماء له بالمرصاد، للثقه الواحد له بالمرصاد، يعدون احاديثه ويستخرجون منها الغلط رغم انه ثقه، ويسمون هذا العلم علم علل الحديث. لماذا علم علل الحديث؟ اللي هو احنا قلنا هو علم ايه؟ معرفه اخطاء من؟ أخطاء الثقات وليس الضعفاء. الضعفاء أخطاءهم بتبان لوحديها، أما الثقات ها تعرف أخطاءهم، وهو من أشرف العلوم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط. ثقة يعني إيه ثقة؟ يعني عدل، صاحب دين وورع وصلاح وصلاة وزكاة وحاجة ما فيش بعد كده، وأيضا ضابط يعني ضابط، فهم مخبرين وضابط دي العملية. ضابط يعني حفظه متين، تديله ألف حديث يجي يسمعهم الألف حديث، أو 990 950 ده اللي هو يعني ملازم بقى مش ضابط، ده واخد بالك. فحاجة حاجة فوق، لكن يخطئ. أنا عايز الأخطاء بتاعته، مش كده درقوت أنا عمل علل الحديث، عايز يطلع أخطاء الثقات. ابن أبي حاتم نفس الكلام، اللي صنف في هذا العلم هؤلاء كلهم جميعا. كما عرفوا، خلي بالك بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تمام. هذا الذي ذكروا أنه تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا العلماء بينوا. فابن عباس قد قال أنه تزوجها وهما حلالان بعد أن حل من الإحرام، لأن الصحابي ممكن يغلط، صح؟ طب هل هو عشان هو صحابي نعد غلطه؟ لا، ابن عباس رضي الله عنه لما أخطأ في شيء العلماء بيّنوا خطأه، بيّنوا خطأه. سيدنا عثمان ابن عمر لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب بيّن الصحابة وبيّن من بعدهم خطأ ابن عمر في ذلك. هو ده اللي بيقول ان هو يتعمد الكذب ولا اخطأ؟ اخطأ. حتى هذا يخرجه لنا العلماء حتى يصح الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلموا انه تمتع وهو امن في حجة الوداع، لان سيدنا عثمان كان بيقول ان التمتع اللي هو التمتع في الحج هذا كان بسبب الخوف، كنا خائفين، قالوا لا انما تمتع وهو امن عليه الصلاة والسلام. فبيانوا ان عثمان غلط في هذا. وهنا أيضا قال وإنما وقع في بعض طرق البخاري بعض الأحاديث، خلي بالك بقى، خلي بالك الحتة اللي جاية دي عشان تفهمها كويس. إن بعض ما وقع أو إنما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. خلي بالك، عندي حديث أن الجنة، ده في البخاري أن وفي غير البخاري، أن الجنة والنار اختصمتا لله عز وجل، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا الضعفاء، لأن أهل الجنة معظمهم الضعفاء الطيبين اللي هم تخبرك. وقالت النار أوثرت بالمتكبرين، الجبابرة غلاظ القلوب، تمام. فماذا حدث؟ فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بها من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ، تمام. فأما الجنة فإن، خلي بالك من اللي جاي، فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأن أنه سبحانه ينشئ للنار من يشاء، خلاك من اللي جاي ده، وأنه سبحانه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، فيضع ربنا فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. خلي بالنا معنى الحديث إن النار سيبقى فيها مكان. هذه الرواية في البخاري هي إحدى الروايات التي ساقها البخاري وذكرها. هذه الرواية من ضمن الروايات الموجودة في البخاري أن الله عز وجل يخلق خلقا جديدا يدخلهم النار ليملأ بهم النار. العلماء قالوا بأن هذا غلط وأن الراوي الذي روى هذه الرواية أخطأ فيها، وأن الرواية الصحيحة التي ذكرها البخاري أيضا وغيره من الأئمة أن الله عز وجل ينشئ خلقا للجنة فيملأها. قالوا الله عز وجل يخلق خلقا ثم يدخلهم النار بلا ذنب، خلاص بقى كل حاجة خلصت، النار الجنة الدنيا خلصت يعني. فالراوي الذي روى وهم، بدلا أن يروي الحديث ويقول أن الله عز وجل ينشئ خلقا للجنة كما هي الروايات الأخرى، هو قال إيه ينشئ خلقا لمن؟ للنار، فغلطه العلماء في ذلك. طب تقول إزاي ده في البخاري؟ يقول لك ما البخاري أصلا أنت ما تعرفش عنه إن من صنعة البخاري إن هو بيجيب الأحاديث الصحيحة، ولو في حديث فيه غلط عايز ينبه عليه يروح حشر وسط الأحاديث الصحيحة. مين اللي يفهم الكلام ده؟ أهل العلم. إن البخاري أصلا بيتكلمش، عارف واحد صنعته ألا يتكلم إنما يفعل ما يفعله ويشير إشارات لا يفهمها إلا أهل العلم. هو من عادته أنه إذا أراد أن ينبه على غلط في رواية وضعها مع الصحيح لتظهر لمن يعلم الصحيح من الضعيف. تاخد بالك مين اللي يعرف الكلام ده؟ انت زي واحد دلوقتي اللي هو الجوهرجي ده، راجل يفهم في الصنعة كويس قوي، يعرف الذهب الصحيح من الذهب اللي هو المزيف، تمام؟ فهو عنده صنعة يعرف يميز. مين اللي يفهم؟ انا بدخل اشتري انا مش فاهم اصلا، لو يضحك عليا والدليل اللي هو الذهب الصيني ده انا اقول له كده تمام وهمشي ما اعرفش، انا واخدها بالثقة كده. لكن هو البخاري يكلم العلماء فالعلماء يعرفون طريقته، فوضع ذلك ليدل على غلط هذا الراوي، ينبه على غلطه حتى يقارن العلماء بين رواية هذا الراوي المخطئ وبين رواية ايه غيره من الثقات الذين لم يذكروا هذا اللفظ، وهي طريقة من طريق من طرق إعلان الحديث. المهم أن هذا كله يعرف بالغلط في أحاديث ماذا؟ في أحاديث الثقات. طبعا احنا أطلنا في هذا المجلس، لكن طبعا يعني استوفينا هذا الأمر، فنكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نشافنا الإخوة دماغهم صدعت لكن يعني كذا هو العلم، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح إنه من ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.